فكانت النتيجة أنه هو دون أن يطلب منه ذلك أحضر المطهرة فيها الماء وتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم زارة لقضاء حاجته، فقال أبغيني أحجارا أستنفض بها، أستنفض يعني تنفيذ كلي نطفت بالزيادة، أنا عملت إيه؟ ها؟ أزحت عنها الأفردة والأوساخ، وده معنى أستنفض بها يعني أستنفض بها يعني أزيح ما يعمق بدبري من أوساخ. ثم قال له كلمة: ولا تأتيني بعظم ولا روضة. يعني احيانا الانسان بيبحث عن شيء حجر عشان يستنجي منه ويلاقيش، فبيستعيد عنه باي شيء جاب وصل خلاص. فقال له: انت راح تجيب الاحجار، اوعى تبتلهالي او تأتيني بعظم ولا روضة. العظم معروف، والروضة هي ما تستعين لما تجد سموها ايه روضة، تجد يوناش مجد. فقال: ولا تأتيني بعظم ولا روضة. ابو هريرة عنا في صفيه سؤال يريد ان يسأل قبليه، ولكن من ادبه وذكائه يعلم ان النبي يريد ان يقضي حاجته فلن يستوقفه ليسأل ويتعلم، والنبي يريد ان يقضي حاجته، فذهب مسرعا واحضر له احجارا فتركه الى ان قضى حاجته. وبعد ان قضى حاجته سألته: يا رسول الله، نهيتني عن ان آتي بعظم او روضة، فلما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انهما من طعام الجن. يميج بعض الناس يشوف ياكلوا ايه، يوم الجماعة الغلابة والجهلاء يقعدوا يتخيلوا بقى الجن وماسك عظمه عمال ياكله، يبقى عايز اسنان ايه، اسنان حديدية لا والله مبتاع وحديد وكاوس، تخيلوا لك كده انياب وبتاع، فياكل عظمه وبعدين بياكل راو، ده حاجة ايه ده، ده حاجة ايه ده. وتذهب العقول، وزي ما قلت للاسف اللي ما عنده يعني وعي كامل وعلم كامل حياته هذه المذاهب، وفي بعض الناس يطلق الناس على هذا الفهم، يسيبوا يتخيل ويخاف ويرتعد ويقع عشان يجيله كل الحقن ده، انا بشوفه بيحصل لي بجالي ويدفع الجزيزة واموال تستنفذ من الناس واقول تعبانة، ها، وجهل بجهل والعياذ بالله. المسألة ابسط من هذا بكثير. فهناك حديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك كيف يكون العظم والراس طعاما للجن. ففي حديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن وصف الجن لما جاءوه، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم فقال انه لما سألوه الطعام ايه الحلال ايه اللي ناكله وايه اللي ما ناكلوش، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو حلال وفيما هو محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل انه دعا لهم الا يمسكوا عظما يذكر اسم الله عليه الا عاد اوفر مما كان ويصير طعاما لهم، ولا برمض الا ويكون علفا لدوابه. هنا يفهم الامور صح. ايه اللي بيحصل؟ قال: الجن نوعين، في المؤمن وفي الكافر. المؤمن طعام العظم ده يقول لك كيف كيف، وغير المؤمن برضه طعام